الرحيم. قال الإمام رحمه الله: وغدا كل السيفين انكسر عليه سحامه إلى وفقه وإلا تغيق. وقابل من اثنين فخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين، وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافق، وإلا ففي كله إن تباين، ثم بين الحاصل والثالث كذلك، وضوغب في أصل المسألة وفي العول أيضا. قلنا النظرة في علم الميراث، النظرة الأولى نظرة في الورثة، النظرة في الورثة هي النظرة الفقهية، من يغيث ومن لا يغيث ومقدار مال كل وارث، ومن يغيث بالفرض ومن يغيث بالتعصيب، وأحوال هذا وأحوال هذا وأحوال هذا وأحوال هذا. هذه شنو؟ النظرة الأولى. إذا ننتقلوا للنظرة الثانية، النظرة الثانية هي النظرة التأصيل، هي النظرة الثانية. النظرة التأصيل شنو الموضوع ديالها؟ الموضوع ديالها النسب، أجزاء ذات النسب، هذيك هي تما نلوغو، ديك أجزاء ذات النسب، معنا نلوغو أن النصف ومين ماشي يكون، نقولوا النصف والثلث إلى آخره. نعملوا التأصيل ونقولوا النصف من اثنين والثلث والثلثين من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية. شحال هذه؟ خمسة. خمسة. هذا إذا كانت الأصول واحد واحد أو الشماعات وما أثرت شيء. أما إذا الشماعات أثرت غيولي شيء آخر. إيش ماشي يولي؟ ماشي يولي 12 و 24. شنو السبب؟ متى؟ إذا كان الربع والثلث أو ربع والثلثان أو ربع والسدس. إيش ماشي يكون هذه؟ 12 معنا في مكان ربع وسدس أو ربع وثلث أو ثلثان. مين؟ 12. ماشي يكون عندنا 24. متى ماشي يكون 24؟ إذا كان فيها ثمن وسدس أو ثمن وثلثان. ماشي يكون 18، هذه مسألة خلافية. ماشي يكون من 26، من 36 مسألة خلافية. هذه أصلا شنو الموضوع خصو يكون هذا باش يكون هنا أو هذه وهذه؟ شنو خصو يكون؟ خصو يكون تسمى المسائل ديال الجد مع الإخوة مع ذوي الفروض. هذيك القدر تكون من 6 ونزيدوا معها الثلث الباقي يولي 18، أو نقول كل ما 12 لوجود الربع غيولي فيها الثلث الباقي ميمشي يولي 36. هذا شحال هذه؟ 90. 90 شنو غنزيدوا فيها؟ ما لا فرض فيها. شنو أصلها؟ عدد العصابة. باين ولا باين؟ ثم هاد الأصول هذه كاين اللي يعود. شكون اللي يعود؟ ستة. ستة سعود أربعة، واثناش ثلاثة، واربعة وعشرين واحدة، والباقي ما يعودش. هذه شنو النظرة هذه؟ نظرة التأصيل. ثم النظرة للتصحيح. النظرة للتأصيل فين الكون؟ لا، النظرة للتأصيل فين الكون؟ مع الفروض، مع الفروض، مع السهم، مع النسب. والنظرة للتأصيل فين الكون؟ فروقص. الموضوع ديالها هو الأصول. الموضوع ديالها هو الروقص. هذا الموضوع التصحيح. فهمنا نعم سيدي؟ هذا الروقص كيفاش يكون؟ إما المسألة هذا نقسم. شوف المسألة هذا نقسم. شو المسألة هذا نقسم؟ ديك ستة هذا نقسم على رؤوس، ثمانية هذا نقسم على رؤوس، سبعة إذا كان بالعول هذا نقسم، تسعون إذا كان بالعول نقسم، عشرة بالعول نقسم، اثناش نقسم، ثلاثاش بالعول نقسم، خمستاش بالعول نقسم، زيد سبعتاش بالعول نقسم، ثمانتاش نقسم، ستة وثلاثين نقسم، أربعة وعشرين نقسم، أربعة وعشرين وسبعة وعشرين نقسم. هنا نحتاج شي لعمل؟ ما نحتاجش لعمل. فالأمر ظاهر. هذا شي يسمى كلام المصنف من تقول المفهوم من دابا؟ ها؟ لا مفهوم. هذا مفهوم. هذا ما كاينش الانكسار. هذا شي يسمى مفهوم وكلام المصنف. فالمصنف تحدث على هذه الصورة؟ تحدث عليها بالمفهوم. تحدث عليه بالمفهوم، المصنف تكلم عليها باش بالمفهوم، ليس ما المصنف تكلم عليها بالمفهوم، هذه صورتون تحدث عليها المصنف المفهوم من الأدلة الكلمة ولا المفاهيم في ذا الأثار، واش محسوبة المفاهيم واش محسوبة في الدلالة الألفاظ ولا خارجة عن دلالة الألفاظ؟ دلالة الألفاظ، المفاهيم محسوبة في دلالة الألفاظ، هي دلالة الإشارة محسوبة في دلالة الألفاظ، معروف أن دلالة الألفاظ هي دلالة العبارة ودلالة المقصود المقتضى الحاف ودلالة كذا، هذه كاملة تسمى دلالة الألفاظ، في المفهوم من دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ اللي مش من دلالة الألفاظ هي المقاصد، هذيك المقاصد هي اللي مش من دلالة الألفاظ، هذيك تسمى مسكوت عنها، هذيك نقولها، هذه دلالة الألفاظ، هذه دلالة الألفاظ، هذه الصورة اللي تسمى تحدث عليها المصنف مفهوما، يبقى إذا وقع الانكسار معنى المسألة ما انقسمتش، شوف المسألة ما انقسمتش، علاش ما انقسمتش؟ على بن على رؤوس، المسألة ما انقسمتش على رؤوس، معنى ستة ما انقسمتش، سبعة ما انقسمتش، ثمانية ما انقسمتش، عشرة ما انقسمتش، 12 ما انقسمتش، 13 ما انقسمتش، 15 ما انقسمتش، اثبت، علاش نعدوا هذا الكلام هذا؟ معنى لا فرق بين الأصل ولا العولي، علاش نعملوا هذه الأمثلة؟ واش القضية نقصوها على الأصول ولا نزيدوا في العولي ديالها؟ لا نزيدوا حتى ما يتفرقوا عليها، مثلا 24 ما انقسمتش، 27 ما انقسمتش، 36 ما انقسمتش، 8 هذاك 18 ما انقسمتش، ياك واقع. مما انقسمت شيء باش يوقع الانكسار، قد يكون على واحد، قد يكون على جوج، قد يكون على ثلاثة، هذا هو الفرائض الملكية. كاين العلماء الملكيين اللي يزيدوا واحد الصورة من باب الفرضي، معنى على سبيل الفرضي والوقوعي، واخا ما كايناش على سبيل الفرضي والوقوعي، شنو اللي يزيدوا؟ الانكسار، لا ماشي المحل ديالها، الانكسار على أربعة، الانكسار على أربعة، شنو اللي يزيدوا؟ الانكسار على أربعة، أيضا. الانكسار الأربعة اللي يزيدوا هذا الانكسار الأربعة في اللي يقدر يكون سيكون 12 سيكون مسألة 12 وليكون فيها ثلاثة الجدات ليكون مسألة فيها 12 وفيها ثلاثة الجدات وفيها الأزواج متعددة الزوجات متعددة وفيها الإخوة الأم متعددة والأخوات مثلا متعددة هنا باش يجي هذا الانكسار الأربعة فهمنا عم سيدي ثم قلنا مصطلحات من جملة المصطلحات ملي نسمعوا الصيف شنو غنفهموا هنايا تنفهموا ديك العدد اللي مشترك في السهم ما يسمع انت الصنف او الطائفه او الفارق او الحيز شنو غتخصك تفهم خصك تفهم ديك الجماعه الناس اللي مشتركين في السهم طبعا غنسمعوا السهم شنو غنعرفوا الاجزاء من المسائل حضوريات اجزاء مساله ما يسمعوا المساله اش مش نفهموا فريضه اذا الفريضه والمساله هي هي من سمعوا جزء السهمي شنو غنفهموا نفهموا ديك العدد اللي يضربوا فيه هذاك العدد يضربوا فيه هذاك هو جزء السهم من سمعوا الضرب شنو غنفهموا تكرار عدد بعدد اخر وشنو هنا من سمعوا المثبت والراجع شنو غنفهموا ديك الحاصل من الوفق هذاك الحاصل من الوفق شنو يسمى هذاك المثبت والراجع من سمعوا الجمله شنو غنفهموا اللي في التباين هذاك اللي في التباين نقول له الجمله باين ولا واخا هذا المقصود من هذا العمل شنو المقصود من هذا العمل هو ذيك العدد الانكسار يرجع لواحد العدد صحيح معنى هذاك اللي منكسر مثلا كان مثلا 3 على 4 ما خصناش نخلو حنا 3 على 4 ما خصناش خصنا نردوها مثلا 8 على 4 او نردوها 12 على 4 او نردوها مثلا 20 على 4 المهم نخليوهاش فيها الانكسار هذا هو الغايه من ذلك في الوقت اللي يكون هذه الغايه هذاك اللي عنده السهم ديالو صحيح حتى هو يبقى هنا ولا حتى هو يضعف معاه حتى هو يضعف معاه كلشي يضعف لان بدا يتضعف كلشي مين نضعفوا شنو خصنا نحافظوا ما خلي الجزء السهم نحافظوا على النسب النسب شنو مثلا النسب اللي كان عندنا في 6 هي النسب اللي مشيت عندنا في 12 النسب اللي كان عندنا في 12 هي اللي مشيت عندنا في 200 مثلا كان عندنا النسبه في 6 الثلث غنعملوها في 200 الثلث تبقى النسب لابد تبقى هكذا لا واضح يا عم سيدي باينه الامام المصنف كان خصو يتكلم على المصطلحات شنو هذه المصطلحات اللي غيتكلم عليها خصو يبين شنو التوافق شنو التباين ثم واش المصنف تكلمش عليه تماما تكلم عليه ولكن اخر شنو اللي يلزم المصنف تكلم على الاحكام قبل التصور معنى تكلم على التصديق قبل التصور وهذا ماشي معروف هذا هذا هو كان من حق المصنف يتكلم. شوف هاو ثم قال المصنف وفي الصنفين إن انكسرت 12 صورة يعني زيد ثم كل إما أن يتداخل فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي فمتباين وإلا في الموافقة من نسبة المفضي المفني ثم هذا كان هذا هو المصطلح دابا فهمنا العام سيدي هذا الدرس هذا غنأخر غنعطوا له واحد الإجمال اللي غنفهموا به الموضوع أما الدرس عنده تفسير واعر شوية شنأخر عارف شنو الموضوع هنا هنا هذا النسب اللي كاينه في هذا الكلام شحال هي أربعة كاين واحد النوع يقول له تماثل كاين تداخل كاين توافق كاين تباين هذو أربعة حنا غنعطيهم واحد الشغل بسيط باش نفهموا المقصود شنو شنو هو العدد اللي يخلو اذا كان متساويين مثلا شوف جوج هنا وجوج هنا ثلاثه هنا ثلاثه هنا مثلا السهم فيه جوج والسن فيه جوج تماثل مثلا السهم اربعه وكذا اربعه شو يسمى هذاك هذا اللي قلت مثلا هو هذا السن هذا اربعه وهذا السن اربعه لان هذاك يكون النسب يكون هذاك ماشي محسوب التداخل مثلا هنا السن اربعه والسهم اربعه شو يسمى السن اربعه والسن اربعه شو يسمى مثلا مهما كانوا في حال بعضهم يقولون تماثل مثلا هنا 10 هنا 10 هنا 8 هنا 8 هذا الصنف 8 هذا الصنف 8 هذا الصنف 5 هذا الصنف 5 اش ماشي تما حنا نختصروا الطريق نختصروا بواحد ما نضربوش مثلا 5 في 5 عاد نجيبوا لا غنخذوا 5 نضربوها في اصل المساله غنخذوا 5 واضح يا بابا مثلا ملي كنت ثبات مش نختصروا واحد هي اللي غيقولنا المصنف رحمه الله شوف مش يقولنا المصنف قال المصنف وقابل بين اثنين فقل احدا لمثلين شفت فقل احدا لمثلين شنو قابل بين اثنين بين الصنفين والصنفين لا بين الصنفين والصنفين بين الصنف والصنفين لا بين بين الصنفين شنو يسمى الراجع ها اي ولكن الصنف اللي جا من هذا وصف اللي جا كلشي من الصنفين دابا هذاك راجع من هذا الصنف وراجع من هذا الصنف المثبت من هذا الصنف لان بين اثنين ماشي الصنف والسهام لا بين الراجع من هذا الصنف وراجع من هذا الصنف المثبت من هذا الصنف والمثبت من هذا الصنف اذا اثنين قضيه الصنفين ماشي السهام والصنف شنو الصنفين اش ماشي الخض مثلا لكن أربعة وأربعة إيش مش نعمل؟ أربعة لكن خمسة وخمسة إيش مش نخذ؟ خمسة أو أكثر المتداخلين إذا مش يكون متداخلين ما يكون كلمة المتداخلين شنو غنعملوا؟ نكتفي بأكثرهما إذا ما يكون كذا نكتفي بأكثرهما إذا ما يكون هذه نكتفي بأكثرهما شنو المتداخلين يكون القليل جزء من الكثير يكون إذا كان القليل جزء من الكثير شي يسمى معنى مش يكون جوج وأربعة ومش يكون مثلا ثمانية وأربعة ومش يكون مثلا أربعة ثلاثة بحال هنا مش يكون تما تداخل إذا شنو غنعملوا في التداخل بأكثرهما مثلا لك كان 8 و 4 خذ 8 اضرب انت 8 لكن 4 و 2 ماشي 5 خذ 4 هذا شيء يسمى هذا التداخل هذا التداخل هو اللي ماشي قلنا المصنف رحمه الله فيه قل او اكثر المتداخلين شفت او اكثر المتداخلين واضح يا سيدي واضح وان لم يكن القليل جزءا من الكثير معنى القليل ماشي جزءا من الكثير مثلا ماشي يكون 6 و 3 ملي يكون 6 و 3 غتشوف انت بين 6 و 3 واش كاين شي نسبه واش يتلاقاو في شي حاجه هنا اذا كان يتلاقاو شي حاجه غد هذاك واحد واحد هذا مثلا هنا ثلاثه عندها ثلث وسته عندها ثلث فهمنا سته شنو عندها ثلث وثلاثه عندها ثلث شنو ثلث ثلاثه واحد والثلث سته هذاك سته ونضرب جوج مثلا ليش مش نردوها جوج غنضربوا اذا بجوج غنختصروا الطالب اذا كان مثلا هذا الجزء من القليل ولكن بين ذاك القليل والجزء كاين واحد النسبه يتلاقاو اما في الربعي واما في الثلثي واما في السدسي واما في العشر او في واحد الجزء من 40 المهم يتلاقاو شي نسبه يتلاقاو شي حاجه تيسمى ذاك الوقت التوافق اش غنعملوا نردوا هو اللي مش يقول المصنف رحمه الله في هذا قال وحاصل ضرب احدهما في وفق الاخر باش الحصر هذا في التوافق غضرب هذا في هذا واللي غيحصل في يدك نخليه في يدك وضربوا في اصل المساله والا اذا كان ديك الجزء هذاك الجزء من ديك القليل ما عندوش النسبه شي يسمى سبعين هذا هذه النظره بسيطه على بن على هذه المصطلحات على هذه المفاهيم شنو التماثل هذا العدد يماثل هذا العدد ثم شنو التداخل الجزء من القليل يندرج في القليل في الكثير شنو التوافق جزء من القليل له نسبه شوف جزء من القليل له نسبه شي اسم هذاك التوافق شنو التباين جزء من القليل ما عندوش نسبه عندوش نسبه ما عندوش مثلا 7 و 6 7 و 6 ما عندهاش ما يتلاقاوش بشي نسبه ما يتلاقاوش بشي نسبه ما يتلاقاوش هذاك هو التباين واضح بالنسبه لي واضح هذا هو المصطلحات العلميه غندخلوا في التفاصيل التفاصيل كيف غنكون هاد التفاصيل غنعملوا الانكسار على صنف واحد ونعملوا الانكسار على اثنين ونعملوا الانكسار على ثلاثة شحال هذا ثلاثة باش نعملوا الانكسار على صنف واحد ونعملوا الانكسار على صنفين ونعملوا الانكسار على ثلاثة واضح هذا هذه الأمثلة كاينة في الإمام الشارع شنو الأمثلة في الشارع الانكسار على صنف واحد كاينة نعم الانكسار على اثنين كاينه كاينه الا ان الامام الشافعي عاود اذكر اربعه وعاود اربعه لا فائده فيها الامام الشافعي شنو عمل اذكر الانكسار على صنفين ثم اعاده بامثله ويختلف بعض الامثله اذا لا فائده من الاعاده شنو خاصو يذكر الانكسار على ثلاثه اصناف ما ذكروش خاصو يذكر يعني المصنف تكلم عليه هو ما ذكروش واضح نعم سيدي حنا غندكون شي كامل ان شاء الله فهمنا؟ فإذا الانكسار على صنف واحد كاين في الإمام الشافعي؟ قولوا كاين وأشار إليه المصنف؟ نعم الانكسار على اثنين كاين في الإمام الشافعي؟ نعم أشار إليه المصنف؟ أشار الانكسار على ثلاثة أصناف كاين في المصنف؟ كاين ولكن في الشافعي كاين؟ شنو عمل الشافعي؟ أعاد الانكسار على صنفين معنى عمل تكرار فهمنا شنو نقولوا؟ واخا في الانكسار على صنفين واحد فين كاين في المصنف قال الامام انكسر على سمه الى وفقه والا ترك اش من بحث هذا صنف واحد فين التتمه ديالو وضرب في اصل المساله وفي العولي هذه التتمه ديالو هذيك وضرب في اصل المساله وفي العولي هذا الرجع التتمه هذا انكسر عليه سهامه الى وفقه والا ترك وضرب في اصل المساله وفي العولي ايضا بين واخا الانكسار على صنفين فيني وقابل بين اثنين شحال عندها هذه عند خذ احد المثلين هي التماثل وعند التداخل اكثر المتداخلين وعند الموافقه وحصل ضرب احد في اخر ان توافق وعند التباين ففي كله بين فيني التلتمات هذا وضرب في اصل المساله وفي العون ثم فين الثالث ثم بين الحاصل والثالث الحاصل بين ايش بين الصنفين بين الصنفين والثالث بين الصنف الثالث معنى كذلك شنو كذلك يعني بالموافقه هما فين التتمه ديالو بين عمل سيدي بين الكلام المصنف اعاد الكلام المصنف وضو وغض كل صنفين انكسرت عليه سهامه ليش مش غضوا والا تغيك هذا انكسار عليه سهامه فين هاد النظره هذه صنف واحد هذاك الصنف واحد شحال عنده هذاك العمليات جوج فين العمليه الاولى الى وفقي العمليه الثانيه فين هي والا تغيك ثم بين الصنفين فين العمليه وقابل بين اثنين بين الصنفين شنو العمليه فين العمليه فاخذ احد المثالين عند التماثل أو أكثر المتداخلين يعني التداخل، وحصل ذا في وفق الآخر إن توافق، وفي كل به إن تباين، إذا تباين هذا الانكسار على ابن في الانكسار على صنفين وثلاثة نص بين الحاصل من الصنفين والثالث كذلك. شنو كذلك؟ بأربعة أنظر. وضرب في أصل المسألة هذه يجب رجعها له، إذا رجع الجامع، إذا رجع انكسر على سمو الوفقي وإلى تغيكا، وإذا رجع من اثنين إلى آخره، وحصل في طرف الثالث. كاين شي هناك رابع؟ ما كاينش، ولكن في الإمام الشافعي كاين رابع، جاب رابع. جاب الثالث وما متسلوش، وجاب رابع وما متسلوش. وعاود التمثيل هذا، وقابل الاثنين عاد التمثيل. واش فهمنا الموضوع؟ المصنف رحمه الشارع الإمام الخارشي متسن هذا انكسر على سمو الوفقي؟ قولوا متسلة. وحسب الاثنين متسلة؟ متسلة. شحال الكلام عن متسلة؟ متسلة قبل ما يوصل وفي كل الصنفين، ومتسلة بعد كل الصنفين. فهمنا العام سيدي؟ واخا. ثم وقابل بين الاثنين فاش علاش يتكلم دابا؟ على الصنفين ياك. هذا كل واحد من هذا، كل واحد من هذا إلا وعنده شوف الوفق والتباين ياك. فيما كان شي وفق عنده أصل المسألة وعنده العون. وفيما كان شي تباين عنده اصل المساله وعنده العول ياك. وقع ملي يكون بين بين اثنين كل واحده منا شنو عندها؟ عندها توافق معا تباين معا احدهما. كل واحده عندها ثلاثه، كل واحد عنده ثلاثه، عاد كل واحده عندها المساله والعوله، معنى كل واحده عندها سته، كل واحده عندها سته، كل واحده عندها سته. واضح نعم سيدي العباره؟ باين باين. شنو غنشرحوا ان شاء الله في الأمثلة؟ دابا غنشرحوا في الأمثلة. هنا سهامه، سهام ياش؟ سهام الصنفي ياك. هل سهامه الصنفي واش نعملوا الإضافة للإفراد أو نعملوا الإضافة للجنس؟ علاش غنعملوا الإضافة للجنس؟ لأن المصنف ما تكلمش على سهام صنف واحد، واش تكلم على صنف واحد؟ واش فهمنا شنو؟ واش نعملوا الإضافة للواحد أو الإضافة للجنس؟ شنو السبب اللي غنعملوا الإضافة للجنس؟ لأن المصنف تكلم على ثلاثة، هذا الكلام هذا قصو يتفهم، هذا الشيء هذا اللي قلتو قصو يتفهم، مفهوم دابا؟ مفهوم. هذا الكلام اللي هنا ورد فيه كلام ومنطوق ومفهوم، شنو المنطوق ديالو؟ هذا الشيء اللي تكلم عليه المصنف، هذا اللي تكلم عليه المنطوق، شنو منطوقه؟ الانكسار على صنف واحد، فين الانكسار على صنف واحد؟ انكسر عليه على الصنف سهامه، واضح؟ واخا. هذا شحال عنده العمليات؟ عنده الوفق والتباين. فين الوفق؟ إلى وفقه. وفين التباين؟ وإلا تريك. شوف وإلا تريك. ثم إذا كان بين الصنفين فيني وقبل اثنين، هذا قبل اثنين ليبين سهامه، مش الإضافة للواحد، الإضافة للجنس، لأن معنى سهام الصنفين. ومن ذلك وقبل اثنين، قبل اثنين مش يكون الانكسار على الصنفين، شحال مش يكون العمليات؟ أربعة. ماشي يكون خذ أحد المثلين، شوف أحد المثلين، هذا ماشي يكون أحد من التماثل. هذا التماثل عنده ثلاثة صور، عنده ست صور، هذا التماثل عنده صور ستة. شنو السبب اللي عنده ستة؟ لأن ماشي يكون بين الصنف والسهام توافق، بين الصنف تباين، اختلاف. شحال هذو؟ لا ثلاثة. عملنا العول وعدم العول؟ ستة. كذلك أكثر المتداخلين، أكثر المتداخلين شنو عنده؟ هي عنده ماشي يكون بين الصنف والسهام توافق، عند التباين اختلاف، عند العول وعدم العول ماشي يكون فيها ستة. ستة على ستة شحال؟ 12. ثم وحصل ضرب أحدهما في وفق الآخر، شحال عندها كذلك أيضا؟ هي عند ثلاثة. شنو عند ثلاثة؟ ماشي يكون بين السهام والسهام والصنف توافق، بين السهام والصنف تباين اختلاف، شحال ثلاثة؟ ماشي يكون عندها أيضا؟ العودة. شحال عندها؟ ستة. ستة على 12 18. ثم وإلا ففي كله إن تباين، ففي كله إن تباين شحال عندها؟ ثلاثة. شنو السبب للثلاثة؟ ثلاثة يكون بين الصنف والسهام، بين الصنف والسهام توافق تباين اختلاف، ثلاثة. عمل العلوة عنده العودة شحال هي؟ ستة. ستة على 12 حد 18 على على على على على ستة شحال؟ 24. إذن هنا 24 صور، هذا 24 صور المصنف تكلم عليها كامله ولا تكلم على بعضها؟ تكلم على بعضها. فين البعض اللي تكلم عليها؟ هي هذه وفي الصنفين. 12 صورة، هذيك 12 صورة تكلم على واحد الجانب، أما لا تكلم على العلو عدم العلو شنو يكون؟ 24 وصلنا ما تكلمش على هذا. واضحنا من سيدي؟ شنو باقي لنا دابا الآن؟ هذا هو المنطق، شنو المفهوم؟ هو موقعش الانكسار، هو المثال اللي درسناه الباء في الصلاح، هو انقسمت كزوجة وثلاثة إخوة، هذا داخل في كلام المصنف؟ منطقا مفهوما؟ مفهوما. هنا شنو تصحيح المسألة؟ تصحيح المسائل، تصحيح المسائل واش تدخل المسألة العصبة؟ لأن المسألة العصبة ما يجيش فيها الانكسار، واش تصور فيها الانكسار عبد الله؟ ما ليش صوار، لأن المسألة إحنا ماشي نعملوها شنو فيها؟ ثلاثة رجال وثلاثة نساء، ما ماشي تجي؟ تسعود، إذا المسألة من تسعود من واحد لواحد، رجال ماشي يديو جوج ونساء ماشي يديو واحد لواحد، المسألة ماشي يكون فيها خمسة رجال وخمسة نساء، ما ماشي يكون 15، إذا رجل ماشي يديو جوج ونساء واحد، المسألة تطلع عصبة عمرها ما يجي فيها الانتصار، دائما تجي في بابي في بابي المنطوق، ما تدخلش في المفهوم. إذا تجي في باب المفهوم ماشي من المنطق، دائما تجي فيها الانكسار وما يجيش ما يجيش. ثم تصحي المسائل، شنو العبارة تصحي المسائل؟ شنو المصطلح تصحي المسائل؟ معنى نصحوا المسألة، شنو المصطلح المسألة؟ تصحيح المسائل عنده معنيين، عنده في الاصطلاح عنده يطلق على أخذ السهام من أقل عدد يمكن وعلى وجه لا يقع الانكسار، يطلق على المخرج المصحح. شنو تصحيح المسألة؟ هو ماشي نعملوا أخذ السهام من قل عدد. المسألة جات من ستة ياك، قول ستة فيها تسمى الإخوة الأمي، إذا الإخوة الأمي خمسة بهم والثلث ما ينقسمش، شنو خصنا نعملوها؟ ما طناش باش تصح، إذا ما طناش تصح أو لا؟ هذا هو التصحيح. التصحيح هو غنعملوا حنايا شنو نعملوا؟ أخذوا السهام من أقل عددين يمكن على وجه لا يقع الأصل، فين أقل عدد اللي خرج منه من ستة؟ 12، هذاك 12 كانوا هما بأربعة بهم، جاءوا أربعة واحد من واحد، هذا هو التصحيح. شنو معنى إذا التصحيح في المصطلح؟ هو أخذ السهام من أقل عددين يمكن على وجه لا يقع الكسر على أحد المستحقين، ورثة كانوا أو غرماء. هذا هو العبارة. معنى إذا العبارة تصح شنو مفهومها الاصطلاحي؟ تصح غنخوضوا هنا المعنى المصدري. شنو نشرح هذا؟ لأن تصحيح أخذ، شوف أخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع الانكسار، هذا معنى في التصحيح. كاين معنى آخر في التصحيح، المخرج المصحح. التصحيح هو المخرج المصحح. شكون المخرج المصحح؟ هو هذيك 12 اللي صححناها غنخرجوا منها. هنا التصحيح دابا واش بمعنى المصدر او بمعنى اسم مفعول؟ بمعنى اسم. فان اصبحت التصحيح يطلق بمعنى المصدري ونسب، بحال اللي قرينا هاد الايامات العكس، كيف فسرنا العكس؟ ماشي فسرناه بالمعنى المصدري، قلنا قلب جزئي القضيه، وفسرناه بمعنى بمعنى القضية، معنى بمعنى المسألة اللي وقع فيها الانعكاس. شو سوى؟ إذا عكس بمعنى الاسمي والعكس بمعنى المصدري. شنو العكس بمعنى الاسمي؟ اسم القضية. لا بمعنى إيه اسم القضية، وبمعنى المصدري؟ هنا العكس بمعنى المصدري شنو هو؟ أخذوا السهام. والعكس بمعنى الاسمي المخرج المصحح. بين هذا؟ باين. غنضربوا أمثلة بن الانكسار على سهم واحد، واعلم أن المسألة إذا انقسمت، هذا هو مفهوم المصنف، وإذا لم تنقسم، شوف وإذا لم تنقسم هذا هو منطق المصنف. نظرت شوف نظرت بين سهم منكسر عليهم وبينهم، معنى بين المنكسر عليهم وبينهم بالموافقة والمباينة، متى يكون هذا؟ ميلي كل انكسار على سهم واحد، وميلي يكون بالموافقة والتداخل، مش يكون انكسار؟ على صنفين، وملي يكون على ثلاثة أصناف مش يكون كذلك كذلك. قال الإمام رحمه الله فقط. فإن توافق شنو توافق دابا؟ ماشي توقف السهام والصنف، توافق الصنف والسهام. شنو توافق؟ توافق العدد الذي عبر عن الصنف والعدد الذي عبر عن السهام. توافق بين العددين، شنو من عدد؟ العدد الذي عبر عن السهام والعدد الذي عبر عن الصنف. هذا هو قول الإمام رحمه الله إلى وفقه. إلى وفقه خصنا نزيدوا شي حاجة هنايا في كلام المصنف، يبقى إلى خصه يتعوض. إلى وفقه إن توافق، إلى وفقه زيد إن توافق، هو هذا إن توافق. بحال إيش المثل؟ كأم وستة إخوة لأم وعم. هذا المثال شرحناه في الصباح ليه بدينا الدرس باش عرفنا الموضوع شنو هو. كأم وستة إخوة لأم وعم، العمل اللي نبداو به شنو هو؟ لا العمل اللي نبداو به لا ماشي التقسيم، الجانب الفقهي الورثة. إذا نبداو باش الجانب الفقهي. إذا الورثة أم شنو عندها؟ السدس. السبب في السدس سعدون الإخوة. إخوة الأم شنو عندهم؟ ثلث. عندهم ثلث. علاش ثلث؟ تعدد لأجل تعدد. العام شنو؟ عاصب. بالنسبة للأم عموم يكون عندها التعصيب، بالنسبة للإخوة الأمي عموم يكون عاصب، بالنسبة للعام يكون صاحب فقد. مسألة وجدنا فيها السدس وثلث، واش يمكننا نعملوا من الثلث من ثلاثة؟ علاش ما يمكنش نعملوا من ثلاثة؟ قول السي لأن ما عندهاش سدس صحيح. يمكننا نعملوها من ستة؟ لا يمكننا نعملوها من ستة. علاش؟ لأن ستة عندها الثلث وعندها السدس. لأن نعملوها من ثلاثة ما يمكنناش. علاش ما يمكنناش نعملوها من ثلاثة؟ لأن ثلاثة عندها السدس الكسر فيها، عندها النصف. وحنا القضية الأصول خصنا يكون دائما شيء صحيح. يمكننا نعملوها من ستة؟ علاش نعملوها من ستة؟ لأن نخرجوا منا السدس ونخرجوا منا ثلث. ثلث واحد ثلث جوج، ومع ذلك بقى البركة. شنو بقى تسمى؟ ثلاثة. ثلاثة شكون غيديهم؟ العاصي. العاصي. إذن العام هو اللي دار الزغناء، دا النص د المال. العام هو اللي دا النص، لكن عنده 30 مليون ضف 15 ملايين، لكن 300 مليون 150 مليون شو تسوي؟ لكن 200 مليون غدا 100 مليون. العام هو اللي دا بزاف. شكون اللي مضيع هنا؟ يمه. يمه هي اللي دات غير السدس. اخوان الامي داو خوتو من يمه داو الثلث نتاعو، الثلث نتاعو. يمه دات السدس نتاعو، اما عمو هنا دا النصف نتاعو. شوف عمو شحال دا، شوف العباره كيف جات. واخا هاد المساله ماشي نقسمو. شنو قسمنا دابا بعد ما شفنا الورثه؟ عملنا التاصيل، عملنا التاصيل ياك. التاصيل ما عملنا من ستة. كاين شي عاون هنايا؟ لا ما كاينش يعاون، ما كاين لول. نيش غننتقلوا للتصحيح؟ التصحيح عطينا من الام، عطينا لها واحد ينقسم واعجم صحيح. كاين شي مشكله؟ ما كاينش مشكله. ثلاثه انا العام كاين شي مشكله؟ جوج على سته الناس، جوج على ثلاثه سته الناس فيها المشكله. علاش؟ لان ماشي يجي غير انكسار، ماشي يجي شي واحد ماشي يتجزا. انا معنى واحد ماشي يتجزا على ثلاثه، واحد ماشي يتجزا على ثلاثة. إذا شنو باش نعملوا هنايا؟ النظر بين الصنفي فينو؟ ستة والسهامي. السهامي شنو هو؟ جوج. ننظر بين العددين، العدد الذي عبر عن السهام والعدد الذي عبر عن الصنف. الصنف شنو كان المعنى فيما تقدم؟ باش شرحنا الصنف بالعدد المشترك في السهام، وفعلا هل ستة مشتركين في السهام؟ قولوا. وعبرنا بالسهام، شكون السهام؟ هي أجزاء القضية. فين أجزاء المسألة هنايا؟ ذيك الثلث أجزاء. أجزاء هي حدود تعطى لأربابها. إذا شنو بينهما؟ بينهما مثلا ستة وزي أجوج. كاين واحد الجزئية ويتلاقوا في شي حاجة. شوف الجزئية ويتلاقوا في شي حاجة، لأن جوج جزء من ستة وعندهم النسب. مثلا ستة عند النصف ثلاثة وجوج عند النصف واحد اللي تلقوا في النصف هي ستة عند جزءون يعبر عن عند النصف فين الجزء اللي يعبر عن النصف ثلاثة وجوج شنو عنده عند النصف واحد شكون اللي غيتغدنا الوافق واش السهم يتغد لا هذه ما كاينش واحد اللي يقولها السهم ما يرجعش يوقف واش نخذوا ديك جوج نوضوها لواحد اذا ضغط واحد ماشي ضغط واحد ستة هي بقى ستة نسي ماشي ضغط واحد ستة هي بقى ستة المشكله هي باقا واش دي يمكننا نردوا السهم الى وفقه شكون اللي يتغدى الى وفقه الصيف الصيف هو اللي يتغدى الوفق اذا معنى ستة غادي تتغدى الوفق ديالها شنو الوفق ديالها شنو ثلاثة غنردوها ثلاثة ثلاثة هاد ثلاثة غادي تضرب في اصل المساله شوف اللي قال المصنف رحمه الله والى وفقه وضريبه شوف والى وفقه وضريبه هذيك وضريبه ليش مش ردوها لا وفقه شوف الى وفقه ان توافق وضريبه في اصل المساله ديك ثلاثه فين غنضربوها في اصل المساله في اصل المساله اذا ثلاثه شنو كان العمليه للضرب شنو المعنى للضرب تكرار عدد بعدد فين عدد هنا ثلاثه باش ماشي نكرو ماشي نكرو باش العدد الاخر هو 6 اذا 3 ماشي تكرر ب 6 3 ل 6 واش غادي يجيو 18 المساله اذا ولا 18 في الوقت اللي مثلا كررنا واش كررنا غير الاخوه للامي او كررنا للجامع كررنا للام كررنا لا والعام كررنا له كلشي كررنا له معنى كررنا اللي وقع الانكسار عليه ولا ما يبقاش الانكسار ما يمكنش الكرر الواحد صافي كررنا الجامع لا بدا الكرر الجامع لا حنا كررناها شنو عندنا الشيء اللي ضربنا به شنو هو ثلاثة هذاك شكون نقولوا له الجزء السهمي هذاك هو جزء السهم شنو جزء السهم ما يضرب هذاك ما يضرب في اصل المساله هذا جزء هذا غنحافظوا عليه نحافظوا عليه هذاك 18 مع 6 الناس اللي كان عندهم النسب من 6 خصنا نحافظوا على النسب 6 النسب خصنا نحافظوا عليها شنو كان الام عندها من 6 واحد سدوس هذاك السدوس يكون من 18 يكون من 18 اذا مشي نعملوا 3 في 1 هذاك 3 في 1 شنو هي هي السدوس ب 18 هذاك الاخوه الامي شنو كان عندهم كان عندهم جوج هذاك جوج يتضرب في ديك 3 3 في جوج في 3 شي يجي هذاك 6 هي الثلث ديال 18 هذاك العم شنو كان عنده عنده ثلاثة ثلاثة شنو كان هي النصف ديالها كان النصف إذا غنضربوا ثلاثة في ثلاثة ديك ثلاثة في ثلاثة شي يجي السعود إذا السعود على ستة وعلى ثلاثة هي هذه 18 جات العملية هي هذه هذه العملية وضح العبارة هذاك اللي غدينا شوف قبيل اللي غدينا ديك لا ماشي هنا هذاك غنرجع لك واخا هذه المثال واضح شنو مثال هنا ده ماشي قول تباين وإن تباينت السهام ورؤوس هذه المسألة اللي قيل كأم وست أخوين شنو كان فيها المسألة العول ولا لا عول؟ قال وصن وفي العول أيضا. شوف المسألة العول باش يكون ثمان شقيقات وأم وولداها معنى هلك هلك وترك شقيق ثمان شقيقات سمية الشقيقات وترك أما وترك ولداها. شكون ولداها السي عبد السلام؟ ولداها ولدا ايش؟ ولدا الأم. ولدا الأم شكون يكونوا؟ الأخوان الأم. إذا الورثة شنو هنايا؟ غنبداو بالعملية العمل الأولي هو الورثة. هنا الورثة ثمانية الشقيقات معنى ثمانية الأخوات الشقيقات شقيقات. هنا الأم يما وولدها. إذا ثمانية الشقيقات هنا ولا تعددين ثلثان. مش يكون هنا؟ ثلثان. إذا معنى ثلثان جوج من ثلاثة. هذا هو الثلثان. شنو معنى الثلثان؟ جوج من ثلاثة. أمون شنو عندها؟ سدوس. سدوس معنى جزء من ستة. وولداها شنو عندها؟ ثلثاني. ثلثاني واحد من ثلاثة. ثلثاني جوج من ثلاثة. لا لا شنو؟ واحد من ثلاثة. هذه المسألة مين باش نعملوها؟ نعملوها من ثلاثة؟ على أن ثلاثة ما عندها شي سدوس. مين خصها تستعمل؟ من ستة. علاش؟ لأن ستة ينضغش فيها السدوس وينضغش فيها الثلث وينضغش فيها الثلثان. مسألة من ستة. من ستة غنبداو نقسمو. مثلا الشقيقتان شحال عندهم؟ ثلثان شحال؟ أربعة. ولداها شنو عندهم؟ ثلثو شحال؟ جوج. إذا باقي السدوس للأم. الأم باقي خاصها السدوس. شحال باقي خاصها؟ واحد. شنو غنعملو لها؟ تعول المسألة مين إلى سبعة. باش عالت؟ بمثل سدوس. شنو الطريقة باش نعرفوا باش عالت؟ نسب العول إلى أصل المسألة. غنشوفوا شنو تنقص. شنو الطريقة باش نعرفوا شنو تنقص؟ إذا واحد من سبعة شي جوز شي يكون؟ سبعة. إذا انتقص مثلا الأم عند السدوس انتقصت من السدوس سبع. مثلا الشقيقات عندهم ثلثون ثلثاني شنو انتقص لهم؟ السبع من الثلثين. الإخوان الأم شنو عندهم؟ ثلث. شنو انتقص لهم؟ السبع من الثلث. بين إذا المسألة مين؟ من سبعة. مسألة من سبعة. من سبعة. وعالت ستة. غنقسمو مثلا إخوان الأم ولداها جويجت شنو عندهم؟ ثلث. شحال؟ جوج. وهما شحال بهم؟ جوج. كاين الانكسار؟ الأم شحال عندها؟ عندها السدس. ما كاينش انكسار؟ ما كاينش انكسار. مثلا ثمانية شحال عندهم؟ أربعة. أربعة. هما شحال بهم؟ ثمانية. كاين انكسار؟ كاين انكسار. كاين انكسار. الانكسار فين كاين السي الغمال؟ واش باقي ما نخربقوش في هذا الشيء؟ قول واش باقي ما نخربقوش؟ يجيب الله يكون غير الدرس ديال الصباح ما بقى فيها لا شده ولا فاد. جيب الله عندنا غير الدرس ديال الصباح، الدرس ديال الصباح معاود وعاودنا في العشية. علاش نعاودو؟ باش ندغمو. المقصود هو التدعي. وهذا الشيء اللي ماشي يتقرا ماشي نبقاو غنطبقوا الأمثلة. دابا ثلاثة المراحل ماشي يكون فيها تطبيق المثال. في الانكسار على سهمين وفي سهمين وفي ثلاثة كل شيء ماشي يكون تدغي بهذا. دابا إذا هنا شكون الانكسار على من؟ على سهمين. معنى أربعة على ثمانية. أربعة على ثمانية عندهم نصف من الواحد وهذا اللي يسمى الانكسار. مع من ماشي يدخل النظرة دابا؟ بين أربعة وثمانية. أربعة شنو اللي يمثل؟ سهم. وثمانية شنو يمثل؟ رؤوس. إذا النظرة بين الرؤوس أي الصنفي وبين السهام. هنا هاد بين الصنفي هنا كاين تداخل؟ ولكن ما يخدموش التداخل هنا. هنا التوافق هنايا أعم من التداخل. التماثل هنا يشمل التداخل دابا. خصك باش تعرف هذا. التوافق فيه غادي يكون مغاير من التداخل. ما يكون في الأصناف ما يكون بين الصنفين. أما دابا التداخل راه التداخل أعم التوافق أعم التداخل. أي من جملة التوافق التداخل. طبعا المعنى التداخل تبقى هنا ولكن ما يمكنناش نخدموه، لان الا خدموه غنضربوا 8، غنضربوا 8 في 7، ما نخدموش. حنا خصنا نختصروا الطريق، خصنا نختصروا الطريق، فهمنا العباره؟ واش نخدموا التداخل؟ هذا يخدم شي التداخل. هنا التوافق ماله هنايا اعم من التداخل، لان هذا المثال هذا راه فيه تداخل. علاش؟ لان 4 جزء من 8، وهذه ضعفه جوج المرات على اللي ضعفه، ولهذا حنا ما مش نعملوش قضيه التداخل، اش غنعملوا؟ التوافق. فاذا ديك 4 عندها النصف، شنو النصف ديالها؟ جوج. و8 شنو عندها؟ النصف شنو عنده؟ 4. شكون اللي خصو يتغدى الوفق؟ 8. معنى الصنف هو اللي يرجع للوفق، ان توافق الى وفقه 8 هي اللي غادي ترجع ل 4. واش 4 يرجعوا جوج؟ لا ما يجيبش، لا ما يصح لكش، لان ماشي تقول لي 7 وما يصح لي ديك 6، لان انا ماشي ضغم انت مثلا جوج في 7 ماشي تقول لي 14، يصح لك ديك الشيء؟ لا ما والو، غادي نتخسر لك شي حاجه. خاصها ضغط مثلا 8 ضغط 4، ما يضغلنا 4 فين الوفق هنايا؟ 4 غتضربها في اصل المساله، فين اصل المساله مع عاونيها؟ 7. اذا 4 في 7 28، اذا هنا صحت المساله. دابا ولات مين؟ 28. باش ضربنا في باش ضربنا 4. هذاك جزء السهم اللي عنده شي حاجه من 7 يتضرب له هنا في 4. ونحافظوا على النسب ايضا؟ نحافظوا على النسب. الام شنو كان عندها؟ السدس. السدس واحد. واحد في 4. أربعة. إذا 4 من 27 شنو يسمى؟ هو السدس. هو اللي جا السبع. شوف دابا كيف جا السبع. اللي غنتنقصوا من ديك البركة. شنو جا في الحقيقة دابا؟ أخ. هذاك الإخوة الأم شحال كان عندهم؟ جوج. جوج في 4 كيفاش يوليو؟ 8. 8 على 4 شنو يجيو؟ شنو ديجي؟ شنو ديجي؟ 12. واخا هذاك شنو عندهم؟ عندهم ثلث، عندهم 4، 4 في 4 16. 16 ضيف على تسنان شحال ديجي؟ 28. إذا شحال مشي ديوهما دابا؟ 16. شحال مشي ديو جوج من الواحد؟ كاين شي وقع شي انكسار دابا؟ مابقاش. فهمنا؟ اللي مثلا الاخوات عندهم 4، 4 في 4 16. بدا انت الكبير واش ديالك مزيان. اذا 4 في 4 16. الاخوه للام شنو عندهم؟ عندهم جوج. شوش 4؟ 8. اذا 8 على 16 24. هذيك الام شنو عندها؟ 1. 1 في 4 4 على 24 شحال؟ 28. هذه هي الطريقه. ثم قال المصنف وان تباينت السهام. تا هاد التباين شحال خصو الامثله عنده؟ جوج. عنده واحد المثال ديالاش؟ مثال ديال ايوه.